يقول أحسن الله إليكم، أشكل علي حديث الذي قرب الذباب فدخل النار، إذا فعل ذلك مكرها كيف دخل النار؟ ألا يكون معذورا؟ وجوابه من وجوه، منها أن العذر بالإكراه، أن العذر بالإكراه ربما يختص بهذه الأمة دون ما تقدمها من الأمم، وثانيها أنه لم يبلغ حال الإكراه فإنما هددوه بالقتل ولم يتيقن ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.